الصلاه انزلت السودان لا يقبلون منا تغطيه الوجه في المدرسه، بل يمنعون الطالب من التعليم ويمنعونها من لبس الجلباب الاسود في اثناء الدراسه. فما الحكم في اظهار الوجه والكفين في المدرسه علما ان المدرسين رجال، واذا تركنا الدراسه تكون اميين في دون افادكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فلا ريب ان التعليم امر لازم يجب على الرجل وعلى المراه ان يتعلم ما لا يسع مجاله كالعقيده الاسلاميه ومعرفه ما وجب الله على الجميع من الصلاه والزكاه والصيام والحج وغير ذلك وما حرم الله على الجميع، وهذا امر لازم. ويجب على ولاة الأمور أن يسهلوا التعليم لرجال الشعب ونسائه، وأن يلزموهم بأمر الله وأن يمنعوهم مما حرم الله. أما السفور فهو أن اختلف فيه العلماء، منهم من أجاز السفور بوجه وكفين إذا لم يكن هناك فتنة من تجمل بالحنة بالكحل أو بالمساحيق التي تدعو إلى فتنة، ومن أهل العلم منع ذلك مطلقا، وهذا قول أصح وأظهر الأدلة الشرعية، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون مساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا يعم المدرسات والطالبات وجميع النساء. وقال سبحانه وتعالى: ولا يؤتين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن المرأة كانت قبل الحجاب تشرب وجهها، فلما فرض الحجاب غطت المرأة وجهها. قال في صفوان المعطل لما رآها في غزوة الإبل، قال: كان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته حمرت وجهي. هذا يدل على أنهن كنا قبل الحجاب يكشفن وجوههن، فلما أنزل الله عليه الحجاب أمرت بستر وجه، وهكذا كفان، لأن كفين عورة أيضا. فالحاصل أنه ينبغي للمؤمنة أن تجتهد في الحجاب ولو كانت طالبة، ولا تستجب لمن طلب منها كشف، لأن ذلك يضرها ويسبب الفتنة بها. والتعليم يمكن أن يكون في البيت، يمكن أن يكون من طريق النساء ولو في أيام معدودة، لأن المقصود معرفة ما وجب الله وما حرم الله. فإذا تيسر ذلك من طريق النساء في البيت هذا هو الواجب. أما اختلاقهن بالشباب مع الكشف هذا منكر عظيم، لأنه يسبب فتنة كثيرة. فالاختلاق بين الشاب والشابة في خلاص الدراسة منكر، وكشف الحجاب وعدم التستر منكر من آخر، إذا صح قول العلماء. فالواجب على الطالبات أن يبتعدن عن هذا الأمر ولو لم يتعلمن، إذا كان التعلم يقصر في الاختلاط بين الشباب في كراسي الدراسة أو يقصر في كشف الحجاب وعدم التهكم. وفق الله جميع الهداية والتوفيق، ووفق حكام المسلمين لما فيه صلاح الأمة ونجاتها الشباب والشيبة والرجال والنساء، والله أعلم. بارك الله فيكم.